أحلى مساكنك يا هو صباؤك تذوب نفسي شوقا إلى حضرتي يا هو في دياري. تاني ما أحلى ما أحلى مساكنك يا هو صنوف الألحان. هللويا هللويا العصفور وجد بيتا واليمامة عشا لصغارها للساكنين في بيتك هم على الدوام يهلل لك. هللويا هللويا طوبى لأناس عزهم بك رتبوا في قلوبهم مصاعد إليك ينطلقون من جبل إلى جبل إلى أن يتجلى لهم في صيونا الإلهي هناك يرونا. يا هو إلهي صباؤه استمع صلاتي اصغي يا إله يعقوب. عتبت بيت إلهي على السكن في خياب الأشرار. هللويا هللويا لأن يهوى إلهي شمس وحماية وحصن عظيم.